يا الله العليم، يا الله الخبير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ناصر المظلومين، العليم بهؤلاء الملوك السحر الدبجين العاقدين للأسحار على قرناء عبادك وإمائك، العليم بأسحارهم وعقدهم الليلة هذه عظيم، ينورون في عقد أسحارهم على القرناء يا قدير، ينوعون بأسحارهم المتسلط على عبادك وإمائك الموحدين من خلال قرنائهم عن اليمين وعن الشمال. اللهم يا قدير، اللهم يا نصير، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أن تفك وتبطل وتنسف وتقطع كل عقد وربط عقدت على القرين والقرين على اليمين، على يمين نعمتك وعبدك يا حي يا قيوم. اللهم يا قدير، فك وابطل وانسف كل عقد وربط عقدت على القرين والقرينة على يمين أمتك وعبدك، وحرر القرينة والقرين على اليمين من الأسحار والعقد الدبجية الإبليسية البرمودية يا عظيم، وفك وابطل وانسف أسحار استحواذ القرين الشيطان والقرينة الشيطانة من الشمال، من أسحار القرين والقرينة المثبتة على شمال عبدك وأمتك يا حي يا قيوم، وفك وابطل وانسف أسحار استحواذ القرين الشيطان والقرينة الشيطانة من الشمال، من أسحار القرين والقرينة المثبتة على شمال عبدك وأمتك يا عليم. اللهم يا قدير، أنزل الخراب والدمار على الملوك الساحرين الدبجين العاقدين لأسحار الاستحواذ الشيطاني وعلى قصورهم ومساكنهم أينما كانت يا عليم، فوق الأرض أو تحت الأرض أو في أعماق البحار أو في أي نجم وكوكب يا قدير، يا عظيم وأذن يا حي يا قيوم، أذن يا الله العلي يا كبير يا متعال بغزوة على معاقبهم الآن من ملائكة شداد غلاظ يقتلون هؤلاء الملوك السحرة الدبجين العالمين بسحر ربط القرناء عن اليمين، العالمين بسحر الاستحواذ الشيطاني ودمرهم وقصورهم تدميرا يا الله، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الكريم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباهت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتقطع عقد أظهار استحواذ القرين الشيطان والقرينة الشيطانة من أظهار القرين والقرينة على الشمال بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تفك وتبطل وتقطع كل عقد ربط عقدت على القرين والقرينة على اليمين على يمين على اليمين وتحرر القرينة والقرين على اليمين من الأسحار والعقد الدبجية الإبليسية البرمودية بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسف كل عقدة وربط شديد عقدت على القرين أو القرينة على اليمين ويتحرر القرين والقرينة على اليمين من الأسحار الدبجية الإبليسية بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسف كل عقدة ربطت كل عقدة ربط شديد عقدت على القرين أو القرينة على اليمين ويتحرر القرين والقرينة على اليمين من الأسحار الدبجية الإبليسية بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسف كل عقدة ورب شديد عقدت على القرين أو القرينة على اليمين ويتحرر القرين والقرينة على اليمين من الأسحار الدبجية الإبليسية بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسف كل عقدة ربط شديد عقدت على القرين أو القرينة على اليمين ويتحرر القرين والقرينة على اليمين من الأسحار الدبجية الإبليسية بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسف كل عقدة رب وربط شديد عقدت على القرين والقرينة على اليمين ويتحرر القرين والقرينة على اليمين من الأسحار الدبجية الإبليسية بقدرة القدير الحكيم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتقطع كل عقدة ورب شديد عقدت على القرين أو القرينة على اليمين

تفك وتبطل وتقطع عقد أصحار استحواذ القرين الشيطان والقرينة الشيطان من أصحار القرين والقرينة المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر الصدر الصدر المعقودة في شمال الصدر المعقودة في شمال الصدر بسم الله لا حد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل أصحار استحواذ القرين الشيطان والقرينة الشيطان من الشمال المعقودة في شمال إبهام الرجل اليمنى المعقودة في القلب المعقودة في القلب بسم الله لا حد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل أصحار استحواذ القرين والقرينة عن الشمال من أصحار القرينة والقرينة على الشمال المعقودة في القلب المعقودة في القلب المعقودة في القلب المعقودة في القلب المعقودة في القلب في القلب في القلب المعقودة في القلب المعقودة في القلب المعقودة في القلب المعقودة في القلب المعقودة في القلب بسم الله لا حد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتقطع عقد أصحار استحواذ القرين الشيطان والقرينة الشيطان من أصحار القرين والقرينة على الشمال بقدرة القدير الحكيم المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال المعقودة في إبهام الرجل الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال المعقودة في إبهام اليد الشمال

يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يا الله العظيم يا الله القدير يا الله المنتقم يا الله المميت أنزل الخراب والدمار أنزل الخراب الخراب الخراب والدمار أنزل الخراب والدمار على الملوك الساحرين الدباجين العاقدين لأسحار الاستحواذ الشيطاني وعلى جنودهم وقصورهم ومساكنهم أينما كانت فالأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك يا عظيم أينما كانوا فوق الأرض أو تحت الأرض أو في أعماق البحار أو في أي نجم وكوكب أجد يا حي يا قيوم الدنيا علي يا كبير الدنيا فعال لما تريد الدنيا علي يا كبير يا متعال يا قدير بغزوة على معاقلهم الآن من ملائكة شداد غلاظ يقتلون هؤلاء الملوك السحرة الدباجين العليمين بسحر ربط القرناء على اليمين العليمين بسحر الاستحواذ الشيطاني ودمرهم وقصورهم تدميرا يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد الليل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ولما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا مصيرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين اللهم يا قدير اللهم يا نور النور أرسل على هؤلاء الملايين وقصورهم وسكناتهم شهما حارقة قاتلة اللهم ارسل عليهم شواظ من نار ونحاس اللهم ارجمهم يا قدير إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين يا عظيم أنزل الخراب والدمار على الملوك الساحرين الدباجين العاقدين في أسحار الاستحواذ الشيطاني اللهم ودمرهم وقصورهم ومساكنهم أينما كانت يا عليم وأذن يا علي يا كبير يا متعالي يا قدير بغزوة على معاقلهم الآن يا عظيم من ملائكة شداد غلاظ يقتلون هؤلاء الملايين العالمين بسحر ربط القرناء على اليمين العالمين بسحر الاستحواذ الشيطاني ودمرهم وقصورهم تدميرا يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور فك وعظم ربط واسف كل عقد ربط عقدت على القرين والقرينة على يمين أمتك وعبدك وحرر القرينة والقرين على اليمين من الأقفار والعقد التباجية الإبليسية الذمودية وفك وأبطل وانسف أسحار استحواذ القرينة وفك وأبطل وانسف وقطع عقد أسحار استحواذ القرين الشيطان والقرينة الشيطانة من الشمال من أسحار القرين والقرينة المثبت على شمال عبدك وأبتك يا الله العظيم يا الله القدير بقدرتك يا قدير بقدرتك يا حكيم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.